محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كمل بإذن الله عز وجل ما بدأ في تفسير سورة الحديد. قلنا سورة الحديد ده المجلس الثالث في سورة الحديد، وإن شاء الله كده بإذن الله عز وجل السورة تخرج منها أربع مجالس، يعني ممكن ما نلحقش نخلص معه الصورة ويتفضل معنا مجلس. ده المجلس الثالث لسورة الحديد. سريعا قلنا سورة الحديد واضح إنها نزلت في وقت في أزمة وفي شدة، وقلنا في الأزمات وفي الشدة بنحتاج إلى معاني. السورة جاب لنا المعاني اللي محتاجها في الأزمة. أول معنى من المعاني اللي بيحتاجه الإنسان ولا يصح أن يغيب عنه أبدا اللي هو إيه؟ اللي ابتدى يلبس صورة معرفة الله عز وجل. كلام الله الذي يسبح له ما في السماوات وفي الأرض، يحيي ويميت وله ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وعن كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. صورة بتطول في معرفة الله عز وجل. وقلنا أيضا إن في الأزمات لابد من بذل، وإن السبق في الإسلام بيحدد على معايير معينة، منها البذل في الأزمات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. يبقى إذا الإنفاق والتضحية أثناء الأزمات ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بيه الإنسان درجات، وفعله ده بيكون نور. البذل في الأزمات بيكون نور لهذا الإنسان اللي بذل على الصراط يوم القيامة، ونور لغيره من المؤمن. وبعد كده قلنا في الأزمات بيتضح المؤمن من المنافق، وجاءت الآية اتكلمت على خذلان المنافقين يوم القيامة وفضيحتهم، وقلنا قد إيه إزاي المؤمنين عندهم بصيرة إزاي المنافقين بيسقطوا في الهواء، وإن المنافق لما بيسقط في الهواء ما بيسقطش مرة واحدة، بيمر مراحل، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله المؤمن. بعد كده توقفنا عند قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الخطاب هنا قلنا أغلب المفسرين أو جمهور المفسرين بيقول إن الخطاب بيوجه لأهل الإيمان حقيقة، وده عتاب من الله عز وجل لأهل الإيمان، أو بتعبير بعض السلف استبطاء. الله عز وجل استبطاء، يعني إزاي أنتوا لسه حتى الآن ما حققتوش هذه المرحلة من المشروع، أو هذه المعاني من المشروع، إزاي ما حققتوهاش بعد المدة على اختلاف المدة اللي هنذكرها الآن. وبعض المفسرين قيل قال ده خطاب للمنافقين اللي الآيات اللي قبلها: ألم يأن للذين آمنوا، أي آمنوا بظاهرهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. فكأن دعوة الله عز وجل للمنافقين أن يلتحقوا براكب أهل الآيات. لكن قلنا أغلب المفسرين راجع أن الخطاب ده للمؤمنين إيه؟ حقيقة، ولكن أصابهم ضعف وفتور. تعالوا نشوف الآية بتقول إيه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استبقاء. ألم يأن يعني جه الأوان، جه من الحين، يعني استفهام، هو لسه ما جاش الوقت. يعني أنت استبقوا تقول أنت إزاي لسه ما عملتش كده؟ فأنتوا إزاي لسه ما خشعتوش بعد كل اللي سمعتوه من القرآن؟ ازاي لسه ما وصلتوش لمرحله الخشوع؟ ازاي بعد كل المجهود اللي بذل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كثير من اصحابه، ازاي لسه ما حققتوش مرحله الخشوع؟ وبعض المفسرين قال يأني جايه من انا وإناه للنطق، غير ناظرين إناه طعام ينظر الخشوع. فقالوا انتوا ازاي لسه ما نضجتوش، ما بلغتوش مرحله النضج الايماني؟ في مرحلة كده الإنسان بعد ما يقعد فترة من الالتزام لازم يمر مرحلة نضج إيماني، قلبه يبقى خاشع، أما يسمع القرآن بيرد عليه قلبه بيوجع. لازم تمر بالمرحلة دي. لو قعدت فترة ما مرتش بالمرحلة دي في عتاب هنا بينزل. صحيح مسلم ابن مسعود يقول ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله عز وجل بهذه الايه الا 4 سنوات. يبقى العتاب نزل بعد 4 سنين للمؤمنين على مساله الايه؟ الخشوع. الم ياتي الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر. يبقى انت لو بقى 4 سنين ملتزم ولسه ما حققتش المرحله دي يبقى انت تعاتب في تقصير في البذل. الوقت هنا ان احنا بنيجي نعاتب واحد ملتزم يقول له انت ليه مش مجتهد في الالتزام؟ مقاييس تقييمنا لاجتهاده في الالتزام ايه هي؟ نقول له مثلا انت ازاي بقالك 4 سنين وما عملتش الانجاز الفلاني؟ او ازاي بقالك 4 سنين وما طلبتش العلم الفلاني؟ او ازاي بقالك 4 سنين وما خلصتش مش عارف ايه الانجاز كذا او ما عملتش كذا او ما بقتش مشهور؟ اعتمد بعض الناس اللي تأثروا بمقاييس اهل الدنيا. يقول لك ايه ده؟ انت ملتزم بقالك قد ايه؟ تقول له بقالي 5 سنين. يقول لك 5 سنين؟ امال يعني انا شفتك لا فرايات يعني ولا شفتك فين؟ لا مش ده العتاب، العتاب ان ازاي يبقى بقالك فتره وقلبك ما اتغيرش. يا رب الم يأن الذين امنوا ان تخشع ايه؟ قلوبهم. يبقى العتاب موجه للايه؟ للقلوب. ازاي 4 سنين والقلب ما وصلش لمرحله الخشوع؟ يبقى ده لازم نعاتب انفسنا العتاب ده. لما نقعد فتره من الزمان وقلوبنا لسه ما بتخشعش في الصلاه او في قيام الليل يبقى احنا عندنا مشكله. يبقى احنا كده ماشيين غلط. طبيعي ان المرحله دي ما بتتحققش من اول يوم ولا من اول شهر ولا من اول سنه. لكن لازم مجهود. يعني ما ينفعش السنه دي اللي فاتت رمضان اللي فات ده علاقتك بالقران تبقى زي السنه اللي قبلها في علاقتك بالقران. ما ينفعش وانت واقف في صلاه التراويح قلبك يبقى زي السنه اللي فاتت زي اللي قبلها. ما ينفعش. هنا انت تعاتب والايات تنزل عتاب ليك. انت لازم كل سنه تمر عليك اهم حاجه قلبك يحقق قفزه للامام في ناحيه ايه؟ الخشوع. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع يكون مع إيه؟ ذكر الله وما نزل من حق. قضية القرآن. العتاب في التفاعل الإيماني بين القلب والقرآن. ده لو ما بيحصلش يبقى عندك مشكلة. يبقى السؤال هل بيحصل تفاعل إيماني بين قلوبنا وبالقرآن؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض أنبتت العشب والكلب وكان منها أجاد أمسكت الماء وكان منها قيعان لا أنبتت ولا أمسكت الماء. الشاهد في أول صنف اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قال كان منها أراضي أنبتت العشب والكلب. تفاعل الماء اللي نزل من السماء مع الارض طلع العشب والكلب ده التفاعل المفروض اللي يحصل بين القلب وبين القران. لازم ينبت معاني الايمان. لو ما بيحصلش التفاعل ده مع القران يبقى احنا لازم نعاتب. يبقى احنا هنمر بالمراحل او بالدركات اللي ربنا حذرنا منها في الايه. طيب ولولا بعض المفسرين ذكر حديث ابن مسعود اللي صحيح مسلم وقال كان الايه نزلت بعد 4 سنوات من اسلام الصحابه. وبعضهم قال ده نزلت في المدينه لما في مكه كان الوسط المكي كله برد كله تعذيب فكان الصحابه على طول عايشين في جو الايه؟ جو الايمان والبذل والنصر فيه. لما راحوا المدينه وانشغلوا بقى بالايه؟ بالتجاره على العمر وبتاع وفتحوا الايه؟ فتح المحلات وبدا يكسب ويعد الفلوس وبدا يبقى له وضع استقراري. بدا الخشوع يخفت بدا ينشغل بالحياه العاديه. فاعتبره الله عز وجل بعض الوقت كلها مرويه عن السلف مش مرفوعه عن الله ان كثر بينهم المزاح والضحك وكثر بينهم الكلام في التجاره ونسوا الجهاد فعاتبهم الله عز وجل. يبقى اذا مرحله الازمات ممكن تخلي الانسان قلبه يبقى قاسي فطال عليهم الابد وحاسس قلوبهم. ومرحله الفتور ممكن تخلي الانسان يبقى قلبه قاسي. يعني هل الازمه بتخلي قلب قاسي من احنا لو قلنا الصورة دي نزلت نقص الأزمة، هل الأزمة تخلي قلبي قاسي ولا الرخاء الدموي يخلي قلبي قاسي؟ اللي يخلي قلبك قاسي هو ايه؟ هو الجوع بتاع المواعظ القرآن سواء في الأزمات أو في الرخاء. معايا؟ لأن في وقت الأزمات كثر انشغالك بالأسباب والمسببات وهنعمل ولا ايه ولا ايه اللي هيحصل وتنصرف عن الله، قلبك ينقسم. وفترات الرخاء الدنيوي انشغالك بالدينار وبالدرهم والمستقبل الدنيوي ونسيان المستقبل القوي يخلي قلبك قاسي. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن أكثر سبب يخلي قلبك قاسي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الإيه؟ أوتوا الكتاب بقلب. كان عندهم كتاب، كان عندهم قرآن زي ما عندنا قرآن، كان عندهم كتاب سواء التوراة أو الإنجيل، أوتوا الكتاب من قبل. فطال عليهم الأمل فقست، فإن تعقيد فقست قلوبهم. يبقى أهم سبب لقسوة القلوب طول الأمل بعيدا عن ايه؟ عن الكتاب. زي كما معنا الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الايه؟ أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمل، أي فطال عليهم الأمل بعيدا عن مواعظ كتابهم. إذا لما تقعد فترة طويلة ما تسأل آخر آية أصلت كيف؟ آخر آية وانت ورا الإمام قعدت تعيط وفضت خارج من المسجد لغاية ما روحت البيت عمال بتردنها على لسانك وتبعت البيت دخلت قالوا لك مالك قرأت عليهم الآية. طب ده حصل لك بلاش آخر مرة وحصل حصل بلاش آخر مرة وحصل. يبقى التفاعل مع مواعظ القرآن اللي بيربط بقى العشق والكلام وبيربط المعاني ده وأهم معنى بيربط هو الخشوع. وده أهم غرض من نزول القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية. أهم غرض من نزول القرآن على القلوب هو تحقيق الخشوع بالله بسبب التأثر بمواعظ القرآن. يبقى لما تقعد فترة طويلة فترة طويلة من الزمان وأسألك آخر آية أصلت فيك أنت وما تعرفش تجاوب دي مشكلة، آخر مرة صليت بسورة أصلت فيك أنت ما تعرفش تجاوب دي مشكلة، حتى لو عندك بعض معاني الايمان هتروح لو مفيش اتصال مباشر من قلبك ومن القران قلبك هيبقى قاسي بعد كده، قلبك لازم هيصبر كمساله في القسوه. يبقى الحل للخروج من قسوه القلوب اتصال القلب بمواعظ القران، ان احنا نعرض قلوبنا للقران. من غير كده قلبك هيبقى قاسي. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل. القلب كثير التقلب والانسان كثير النسيان. ولقد علمنا ان ادم قال فنسى. لما تقعد فتره طويله ما تسمعش عن الجنه ولا النار ولا معرفه ربنا قلبك هيقسو غصب عنك. يعني لو انت ما بتسمعش عن دار الاخره ومعرفه الله ولا تقرا القران ومهما عدت تقول انا قد مش هيبقى قاسي، لا انا لازم اتذكر الموت، لا انا لازم ابقى فاكر برضه انا كيف قاسي. دي حاجه غصب عنك، دي حاجه تلقائيه. شوف الايه بتقول ايه؟ فطال عليها الامل فايه؟ فقست. ايه اللي قست؟ الفاعل ايه؟ القلوب. يعني هو ما تحكمش في قلبه، يعني مش هو اللي خلى قلبه ايه؟ يبقى قاسي. يعني شوف هو عمل ايه هنا؟ هو ما عملش حاجه، طال عليه ايه؟ الامل، فقلبه بقى قاسي. في الاخر هو قال وكثير منهم ايه؟ فاسقون. هو اصبح فاسق. ازاي اصبح فاسق؟ انه ساب نفسه فتره طويله ما يسمعش قران. يبقى اللي هيقعد فترات طويله طال عليه من الامد من الامد الزمن الطويل في غفله طويله ما يسمعش قران، يبقى دي مراحل الانتكاس. اوتوا الكتاب من قبل، كلمه اوتوا الكتاب ابن القيم كان له تفريق رائع بين لما ربنا يقول اتيناهم الكتاب وبيقولوا الكتاب. يقول في الاغلب القران كلمه اوتوا الكتاب بتيجي مذمومه لما نسبت لغير الفاعل اوتوا الكتاب مبنيه للمذموم. انما لما ربنا يقول اتيناهم الكتاب تلاقي ربنا بيمدحه، لان ربنا هنا اللي ايه؟ اتاهم نسب الفعل اللغوي. انما لما ينسب الفعل لغير الفاعل اوتوا الكتاب في الغالب بتيجي مذمومه. فكانها هنا قوته الكتاب القاضي فيها معنى المروافق انه ورث الكتاب من غير ما يتعب فيه ولا حاجه، وما كانش فيه اتصال بالله اثناء تلقي القران. يبقى اول حاجه انه تعامل مع القران تعامل بالغ، قوته الكتاب القاضي. رقم اثنين، قعد فتره طويله سواء معرض او في التعامل البيت مع القران، طلع عليهم امر. رقم ثلاثه، بدا يشعر ان قلبه قاسي. يا جماعه دي دركات الوقوع، مفيش انسان هيهرب منها. زي ما تقعد فتره ما تاكلش فهتجوع، فلو ما كنتش هتموت. دي مراحل البعد عن الاكل، في مراحل البعد عن مواعظ القران، دي مراحل ثابته، دي سنن. انت بقى دقنك طويله ولا دقنك قصيره، انت راجل تعرف ناس كويسه ما تعرفش ناس كويسه، دي سنن. يعني لو انت صاحب اكبر مطعم وما كنتش هتجوع، ولو ما كنتش بعد كده هتموت، دي سنن مش بالمعارف. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يقعد فترة بعيد عن القرآن قلبه هيبقى قاسي، ولو قلبه بقى قاسي ومعلوش هيبقى فاسد. دي سنة، دي دركات الوقوع. في آيات وأحاديث كتير في مسألة الإنسان لما بيبعد بيسقط واحدة واحدة. زي ما ربنا بيقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم لما صبر سبيل وما ضعف وما استكان. يبقى الاول الوهم وبعدين الضعف وبعدين استكان. دي سوره العبار. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيت مشهور، نزلت الامانه في جذر القلوب للرجال قلت ثم رفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل نوما فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوجه، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد. يعني الكلام ده ينام الرجل نوما يعني يرجل الغفلة، يتلبخ يبقى مشغول بالدنيا، يرجل الرجل ايه؟ الغفلة. الغفلة الوحدة جزء من الإيمان بيجاهد. ينام الرجل نوما فترفع الأمانة من قلبه، الإيمان يترفع. طب ليه؟ إنك ما شكرتش نعمة الإيمان فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوجه. الوجه اللون الباهت، بيبقى إيمان باهت، هو لسه ما اتكسر بس بقى يلتزمه باهت. وهي دي أخطر حاجة في كلمة فطال عليهم الأمد، إن الدين في حياتنا يبقى باهت، يبقى باهت بعد ما كنت سخن. صلاة الفجر تصحى قبلها من بدري، والدرس تروح تحضره من بدري، وكنت الصيام تحافظ عليه، وكنت لو بعد عليك تكبيره الاحرام تفضل مركز طول اليوم، وكانت قضايا هموم المسلمين مشتعله في قلبك، كنت سخن، كان ايمان مولع مولع. دلوقتي بقى ايه؟ بقينا بنتناقش. وهي صلاه الجماعه فرض ولا سنه؟ انا سمعت ان هي سنه، وتلاقي ايه؟ النقاشات دي ما بتظهرش طبعا في بلاد الاطار العلمي، ما بتظهرش في الناس في وقت الجرود بأبائه. ايمانه بقى باين، طال عليه. اسوء شيء ان الدين بعد ما كان مشتعل في القلب على طول مستحضر، منظره هو بيصلي في المسجد الاقصى وبيتمنى الحلم ده، مستحضر وبيتمنى ان الدين ينتشر في كل انحاء الارض، على طول بيحلم انه ربنا يستعمله نصر الدين، احلامه وامانيه وطموحاته كلها لدين ربنا. بعد كده مع طول الوقت الحاجات دي بتدور. المعاني دي مش لما تدرس في قلب مره هتفضل فيه الى يوم القيامه، لا. المعاني زي ما تدرس ازاي ممكن تتشال في قلبك. ينام الرجل نوما فترفع الامانه، تكبر ان معنى ايمان انت تعبت فيه وغرست في قلبك يترفع منك. احذر اخطر حاجه ان معنى تتعب فيه تفضل مثلا طول شهر رمضان تزرع، ما تزرع مثلا الخشوع او التواضع او الاخبات، معنى تعبان فيه او التواضع تروح لاسر فقيره مساكين وتطعمهم. اوعى بعد ما تتعب في الغرس معنى ايمان تغفل عنه فيتشال منك لانك ما شكرتش المعنى. ينام الرجل نوما فترفع الامانه من قلبه فيظل الدروع مثل الوقت، ثم ينام الرجل نوما. دي اخطر حاجه، ان المفروض لما يتراجع جزء من الايمان تصرخ وتبكي. يعني لما يضيع عليك الفجر يوم وال كل الناس ممكن تمر بالموقف، الصحابه مروا بالموقف، ان يضيع عليك تاني يوم وال، ان يضيع عليك تالت يوم بقى في مشكله، ان يضيع عليك سابع يوم متواصل في اشكاليه ضخمه، ان يضيع عليك لمده اسبوعين اعرف ان الايمان بيتراجع. يعني كان المفروض مع اول مرة يتربع كنت تبكي كنت تتصرف انت نام في المسجد نام على الارض نامش على السرير تتصرف اي معنى ايماني او طاعة قيام الليل اللي له عادة قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك الكامل اوعى يكون ليك طاعة وزن راجع ممكن في يوم وتعبان ايمانك وعملت معصية وايمانك وقعت منك ما صليتش فيها مفيش مشكلة والد مشكلة ممكن تتحل تستغفر وتوب تاني يوم اليوم اللي بعده شغلت في الكلام مع ناس وراحت عليك مهمة خمس ايام ورا بعض اللي مش ايام دي مصيبة مشكلة ما ينفعش طول الامد اقول لك بعد كده لو قعدت اربع خمس ايام طاعة معينة ما بتعملهاش هيبقى عادي اول يوم روح عليك الفجر بيكون تقعد تعيط ونازل شغلك منكد ومش متوقع اليوم هيعدي على خير تاني يوم النكد اقل شويه تالت يوم اليانه بسيطه الصبح كده بتبلعها على الموبايل خلاص الموضوع ايه على الفطار كده اول ما بتحط الفطار الدنيا ايه خلاص بقى مش مشكله خامس يوم تعمل ايه تعمل ايه راحه للبيت خلاص راحه صعبه ده الإجابة. اليوم بقى ال 15 يبدأ يوم يكون أرجع الساعة 7 الفجر، أنا كده ما بصحاش. فأنا زورت كل مرة بزورت. يبدأ خلاص. أوعى الموضوع لما يزعل وتوقف عشان تقعد تسيبها، تصوت، تعيط. زي الطفل اللي يجي يشيل منه حاجة يقعد يعيط. أوعى الإيمان لما ينزع منك ويترفع، تسكت، عيط، تضرع، ابكي. اخطر حاجه زي ما بيقول الايمان بانت له الوهن كما وهن اول سبب لسبب الانتكاس الوهن كما وهن لما اصابته في سبيل الله وما ضعفه والرسول الوهن ده اللي هو حب الدنيا وكراهيه الموت اني وهن العظم مني العظم ده اللي بيشيل الجسم الوهن ده القوه المعنويه اللي شايلاك تبدا تروح كل واحد هو حمية كده حماسة دينية ربنا بيمنع العبد بيها في أول الابتزاز مشتعل لما دي تبدأ تاخد لازم تدور عليها اوعى تسيبها انتخب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يبقى إذا مفيش إنسان يظن إنه بعيد عن رحمة الفسق ونفس ما سواها فألهمها فجورا وتقوى كل انسان منا بداخله فجور وبداخله تقوى بداخله الفسق لو ساب نفسه هيقع في ايه؟ في الفسق وكثير منهم فاسقون طب افرض انا وصلت للمرحله دي سواء المرافقين اللي بدلوا عن انفسهم وتربصوا وارتابوا او المؤمن اللي طار عليه الامل وقسى قلبه ووصل لمرحله الفسق يعملوا ايه؟ ربنا بيقول لهم اعلموا أن الله غالب أن الله يحيي الأرض بعد موتها في أمل أبشروا الله عز وجل القادر أن يحيي الأرض بعد موتها قادر أن يحيي القلب بعد ما مات مش بعد ما بقى قاسي لا يحيي بعد ما إيه؟ بعد ما مات يعني مش بس واحد يقول لك أنا حاسس بقسوة القلب لا ده قلب والعياذ بالله مات خالص ربنا قادر أن يحييه مرة واللي أحياه أول مرة يحييه تاني اعلموا ان الله يحيي الارض بعد اجمل اي زمن في الدنيا بعدين لان الواحد بيقرا اي الاجيال اللي جايين منهم وخاصه ان الصحابه عذبوا بهذا العتاب انت مش بعيد عن العتاب ده بل بالعكس قطعا احنا معذبين هذا فالواحد ممكن يحبط انا مفيش لي امل اصلا انا قلت لكم قبل كده انا مش امل ويقعد يحبط نفسه ربنا يقول له ايه؟ اعلموا دي حاجه لازم تعلم وتدرس وينصح بها الناس اعلموا ان الله يحيي الارض هي جميله قوي هي كلها امل وانت بتبص على منظر المطر نازل على الارض وبعد ما كانت طينه جرداء ما فيهاش حاجه تبدا تطلع الثمار انت كده بالقران دايما تشبيه الماء بالقران في القران وفي السنه تشبيه القران بالوحي الله عز وجل اللي نزل الماء على الارض واحيا كذلك ينزل القران على قلبي فيحيا قلبي مرتبا فكان هنا الايات كلها بتقول لك السبب الرئيسي في البعد عن قسوه القلب هو القران الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لايه؟ ذكر الله ونزل حق القرآن مش السبب الرئيسي. يعني السبب الرئيسي عشان ما توصلش لمرحلة القسوة القرآن. مهم توصل لمرحلة القسوة. السبب الرئيسي عشان ترجع هو برضه القرآن. هو المانع من القسوة وهو اللي يرجعك مرة أخرى لحياة القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد مواتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلمون. تفاعل القلب مع القرآن تفاعل عمل مع القرآن. يعني ايه؟ القلب اللي بيتفاعل مع القرآن ينتج للبدن أعمال. اللي بيقول ان انا قلبي متفاعل مع القرآن ما بيعملش أعمال صالحة ده كذاب. ده تفاعل كذب. لأن الآية بعد كده ربنا بيقول ايه الجنة؟ المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا. على طول في إدراك وفي بدل وفي القرار قراءة ابن كثير إن المصدقين والمصدقات قراءة حفصل طائلنا بايدة من القراءة العشر قرأوا إن المصدقين والمصدقات في رواية عن عاصر أنتوا عارفين عاصر اللي احنا بنقرأ عنه مين اللي قرأ عن عاصر حفصل احنا بنقرأ حفصل عن عاصر في رواية ثانية عن عاصر رواية أبي بكر عن عاصر رواية أبي بكر عن عاصر قراءة ابن كثير الاثنين قرأوا إن المصدقين إخلين صدق إن المصدقين والمصدقات من التصديق وأقرب ما رأى الله بالنسبة لقائد ابن كثير إخلين صدق إن المصدقين إحنا قلنا وقت الأزمة لا يدخل إلا مين مرة الفاتحة تقول إلا مين إلا مصدق موقن إلا مصدق عنده يقين الإنسان عنده يقين لأن قلنا في الأزمات أغلب الناس بيستسلمون مفيش عمل اللي ممكن إن الدين ده مكمل لذلك زي ما قلنا في قول الله عز وجل سورة الليل لما الدنيا بتبقى ظلمة والليل إذا يغشى ربنا يقول فيها فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وإيه وصدق لازم يبقى مصدق فهي إن المصدقين والمصدقات اللي بالرغم من كل الأزمات لسه مصدق إن الدين هينتصر بالرغم من كل الاصطلاحات اللي شايفه لسه مصدق ان الدين هينتصر. يبقى لذلك عشان الازمه دي ما تتسببش في حاله جفاف روحي للاسف الحاله دي انا بتشوفها اليومين دول في حاله جفاف روحي في حاله رخي كلام فاضي ملوش قيمه كلام ما عايز تتكلم في اي كلام عايزه تسلي عن نفسها لكن التسليه عن النفس تكون بموعد القران والسنه. أذكر مين من التابعين كان بيسأل أظن أبو ذر كان له ابن مات أحد التابعين ابنه مات كان بيقول لي أبو ذر فبيبكي على إنه جامد وحزين عليه فبيقول له إيه ألا تعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخي به عنه حسين حد كده نسلي بها عنه عشان كده ولهم ولهم أجر كريم اتكلمنا في المعصر والأجر الآية اللي فاتت والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أو الآية دي ممكن تقرأ كده زي ما أنا قرأتها بالواقع على الصديق على كلمة الصديقون أو والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الآية دي اختلف المفسرين فيها هل نقف عند كلمة الصديقون ولا لا؟ يعني هل لما نيجي نقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وتقف وبعدين تقول والشهداء عند ربهم؟ يعني الشهداء دي مبتدأ ولا معطوف على كلمة الصديقون؟ الأول والذين آمنوا بالله ورسله كلمة آمنوا بالله ورسله اتكررت كتير في السورة وأول عتاب وأول أمر للسورة بعد معرفة الله آمنوا بالله ورسوله ماشي وأتموا مما جاءكم مخرجا وبعدين العتاب على عدم الإيمان وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وتجد قضية الإيمان تكررت في الإيه؟ في السورة حتى الجنة سبقوا لمغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله. تكرار كلمة الإيمان احنا اتكلمنا مرة الدرس الأولاني المجلس الأول في الحديث عن مسألة تكرار الإيمان في وقت الأزمات ليه؟ حد يفتكر؟ ليه معنى الإيمان دايما بيتكرر مع إنه مؤمنين أصلا؟ ليه معنى الأزمات بيتكرر الإيمان؟ نور يعني ايه استنباطات حلوه ماشي كل حاجه كنا كان اقول لك ايه التفسير احنا ممكن يعني احنا كنا قلنا زي تفسيرها في سوره بدايه سوره محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل تكرار الإيمان دي هم آمنوا خلاص الذين آمنوا وآمنوا بما نزل قلنا تكرار الإيمان يعني مع كل مطلب بيطلب منهم ومع كل موقف بيحصل مطلوب منه إيمان معين يعني في إيمان عام خلاص احنا مؤمنين بالله ورسوله لكن مع كل أزمة في معنى إيماني لازم يقول لما بتحققه انت كده حققت الإيمان المطلوب في الموقف يعني صورة الحديبية كل الصحابة المؤمنين أعلى واحد حقق الإيمان المطلوب منه هو بكر الصديق ده أعلى واحد حقق الإيمان المطلوب منه في الله الفضيل يعني كلهم مؤمنين لكن اللي حقق المطلوب منه سيدنا أبو بكر الصديق فالمقصود هنا كلمة آمنوا في الأزمات تحقيق المعنى الإيمان المطلوب في الأزمة إيه هو؟ هل هو اليقين؟ يعني لما ربنا قال في الأحزاب في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الإيمان هنا اللي لما يحصل الأزمة دي تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان هو الإيمان المطلوب في الوقت ده وفي الازمه ايمان معين ايمان خاص فالايمان في الازمه يكون بالبذل يكون باليقين زي الكلمه الايمانيه اللي كانت مطلوبه من الصحابه ان هم يقولوها لما سمعوا ابو سفيان بيقول لنا العزى ولا عزى لك الكلمه الايمانيه اللي كانت مطلوبه ان هم يقولوا ايه فكلهم مؤمنين ان هم يردوا يقولوا ايه الله مولانا ولا مولى لك الله اعلى واعلى في إيمان معين وكلمات تقال في الأزمات دي المطلوب فلو قلنا قرآن ابن كثير إن المصدقين والمصدقات مع كلمة آمنوا بالله ورسله أو القراءة بتاعتنا إن المصدقين والمصدقات أي إن الذين يبذلون في وقت الأزمات هؤلاء هم المؤمنون حقا بل أولئك هم الصديقون تاني إن الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في وقت الأزمات أولئك هم المؤمنون حقا بالله ورسله بل أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أي في هذا الموقف أولئك إيه؟ هم الصديقون الصديقون زي الصديق أبو بكر كده في سورة الحديبية هيفضل بيصدق حتى لو النبي بإيده صلى الله عليه وسلم مسح كلمة رسول الله وحتى لو النبي بإيده مسح كلمة الرحمن الرحيم هو مصدق حتى لما النبي قال له صلى الله عليه وسلم هنروح ونعمل عمره وراح ما عملش عمره هو برضه مصدق طب ازاي؟ في سيدنا ابو بكر الصديق برضه يصدق يبقى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم لو خلاص احنا خلصنا ان المصدقين والمصدقات وان المصدقين والمصدقات على قراءه ابن كثير وروايه ابي بكر على اصحابه يقلب على ايه والذين امنوا بالله ورسله تحديدا في هذا الموقف وظل ايمانهم ثابت مع كل المواقف وما بدلوا تبديلا دول يوصفوا اولئك هم الصديقون الايه بتقرا اما بالوقف على الصديقون واما بالعطف يبقى الصديقون الشهداء نمسك الاول هنفسرها على ايه والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون الموقف وبعدين نبدا ونقول ايه والشهداء عند الله واللي اختار الوقف ده ابن مسعود ومجاهد اختار ان احنا نقف عند الله ابن مسعود رضي الله عنه والمجاهد التلميذ المعتدل واللي اختار العطف من السلف يعني ابن عباس والضحاك وغيرهم طبعا من كثير من المفسرين وكان اغلب المفسرين اغلب المفسرين رجع الواقع اغلب المفسرين رجع الواقع زي الطبري وابن القيم عمل بحث طويل وغيرهم يعني الشاهد ننفصل الايه على الاثنين نقط الأول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أي الذين ظل إيمانهم ثابت في كل المواقف بل بذلوا أموالهم وأنفسهم في الأزمات أولئك هم الإيه؟ الصديقون ليه جاب سيدنا والد صديق؟ لأنه ظل مصدق مع اختلاف الأمور من حوله ثاني لأنه ظل يحافظ على اليقين والصدق بنصرة الدين مع ان الامور اللي حواليه بتبقى عكس كده. ده اسمه صديق، اللي يفضل مصدق وموقن في وعد الله بالرغم من الظروف المحيطه بيقول غير كده، ده صديق. يبقى والذين امنوا بالله ورسله هم صديقون ضعفاء. بل هناك صنف اعلى من كل هؤلاء، بل بذل نفسه ومات بنصرة الدين في وقت الهزيمة. واشعوا يا جماعة انس بن النضر بقى مات بعد كده. من المؤمنين الجاد صدقوا مع الله عليهم، انس بن النضر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واشعوا داروا عند ربهم، دول حاجة ثانية خالص. لهم اجرهم اي اجر خاص بهم، ونورهم اي نور خاص بهم. احنا قلنا السورة كلها مليانة نور، وفي نور للمؤمنين يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ايه؟ نورهم بين ايديهم وبايمانهم، قلنا ان يسعى النور على حسب اعمالهم. في نفس السورة ربنا بيقول لك الشهداء ليهم نور مخصوص تماما غير بقية الناس كلها. والشهداء لهم اجرهم اي اجر خاص بهم، ونورهم نور خاص بهم عند ربنا. والدرجات من المؤمنين واضحه في الصوره، واكثر ايه واضحه في مساله ان في درجات من المؤمنين. ايه ايه؟ ها؟ الايه اللي بتتكلم لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجه. خد بالك من مساله الدرجات موجوده معانا كتير في الصوره. خلاص؟ والشهداء وعند ربهم لهم اجرهم ونورهم. الصف الاخير بقى الذين كفروا وكذبوا باياتنا. اللي يقول كده يقول مش وده هنا على المسؤول. مع ان كثير من المسؤولين قال لا الصديقين اعلى، الصديقون اعلى، او ان الصديقين اعلى بدليل ربنا قدمهم في آية النساء اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما الجبل تنزل يوم اثبت احد ثم عليك الا نبي او صديق او شهيد. قدم الصديق على الشهيد، وترتيب الخلفاء الصديق ثم ثلاثة شهداء. عمر وعثمان وعلي ثلاثة ايه؟ شهداء. أبو بكر لم يقتل. فكان الصديق ثم ثلاثة ايه؟ شهداء. حتى الترتيب كده. فأغلب الناس على ان الصديق ايه؟ أفضل. الصديق اطلاقا في القرآن والسنة أفضل، إنما اللي قال المعنى ده قال الصديق هنا مش المقصود بيه صديق عند كل المؤمنين اللي آمنوا في وقت الأزمة. عارف؟ طيب. وبعض القاضي ايوه طبعا يجيب شيء يجمع من المعنى. وقيل ان المنزلتين جمع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصديق كان او الثلاثه كانوا شهداء وجمع على النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم مات باثر السم فنال الشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم مات باثر السم اللي امراه رياضيه خايفه وبعضها اتشال ايه؟ رياضيه اتشال مره اللي هو اشهر السم في الشام، وان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته اوقف اثر السم ثلاث سنوات ومات النبي صلى الله عليه وسلم من خمس سنوات. خلاص؟ بعض الناس هنا قال الشهداء مش المقصود بيهم اللي بيموت في المعركه، قال الشهداء هنا عشان ما يخرج من السؤال اللي سالتوه ازاي هنا الشهيد اعلى من الصديق، اما لا الشهداء هنا المقصود بيهم الانبياء. وقال المقصود بيهم اي شهيد على امته. يوم نبعث من كل امه شهيدا. ولفظ الشهيد في القران بيسموه لفظ مشترك، مشترك يعني ليه المعاني كتير. الشهيد في القران جه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهيد او للانبياء على قول، وجه وصف لكل المؤمنين لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس. يبقى كل المؤمنين هيشهدوا، عشان احنا عندنا قران فهنشهد لسيدنا نوح انه قال لك احنا شهداء على كل الناس. والشهيد بتاع المعركه هل هو لفظ مشترك اللي يرجع السياق. فلما الشهيد هنا دي اعلى من الصديق عشان يخرجوا من الحته دي، اما قايل ايه؟ ممكن يبقى مين؟ ممكن يبقى كل مؤمن بلغ لمرحله الشهاده انه هيشهد على الامم السابقه. خلاص؟ من اجمل ما قرات كلمه جميله قوي، يقول لك كلمه استشهد فلان او استشهد فلان، الايه المسيحيه وتالي طلب، يقول لك استشهد يعني طلب الشهاده. عايز ايه؟ قال لك لا مش بس عايز يكون شهيد، ده عايز يشهد على امته وعلى الامم كلها. بس مش هيسمح له انه يقول شهادته الا لما يثبت ان هو صادق، ومش هيثبت ان هو صادق الا لما يموت في سبيل الله. تاني كلمه استشهد يعني ايه؟ لغة الألف والسين والتاء طلب الشهادة. إيه اللي بقول يا رب؟ أنا عايز أشهد على الأمة اللي أنا عايز أشهد إن هم بيبلغوا إن هم مقصرين. أنا عايز أشهد. اللهم إني أقرأ إليك بما فعل هؤلاء اللي هم الكفار وأعتقد إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المسلمين. عايز يكون له مقام الشهادة يوم القيامة. فكأنه مش هيسمح له بهذا المقام إلا لما يكون صادق. ومش هيبان صدقه إلا لما يموت في سبيل الله. معايا؟ معايا. القول الثاني إن رضي الله عنهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. فكأن ربنا بيقول إن اللي بيثبت مرض الأزمات إنه عين مجاز. بعضهم قال الصديقين والشهداء نوعين. الصديق أي الذي ثبت وأيقن في وقت الأزمة وفضل ثابت وماتش. والشهيد اللي فضل ثابت في الأزمة ومات. يعني ازاي؟ يعني غزوة واحد مثلا. أنا سنقاطب الآن الشهادة. طب واللي عاش بعد واحد وفضل ثابت صديق لأنه عارف عليه الأزمة وهو لسه إيه؟ ثابت. عشان كده قالوا بالصديق اللي أعلى من الشهيد. ليه؟ الشهيد مات خلاص في الازمه بدل ايه ومات. طب انت عايش الازمه كلها وهو مات. انت لسه عايش الازمه فانت تعبان. معايا؟ يعني اللي ازم الارض ما حسش بمرارة كلمه ابو سفيان ان انا العزلة العزلة ما حسش بيها. ولا لما المسلمين رجعوا المدينه والمنافقين على ما قلناه ما تعملوش فيها بقى. مقدمين وجاد ونفسه ما تشوف تقول جاد وكلموا عليك ملك الدماغ ومنطوق ونفسه اسمعوا الكلام. شيخنا ابن عبد الله بن سلول قال لنا ما تسمعوش فما طلعناش سمعنا كلام. انت لو كنتوا سمعتوا كلام شيخنا الاكبر عبد الله بن كان زمان كل وقت ومنطوق سمعنا مراره. استبات في ده عايز صديق. استبات في التنسيق بتاع المنافقين ده عايز عايز صديقين. وبعضهم قال انا جميل الاول عشان يخرج من الدنيا دي كلها. قال هم الصديقون في الدنيا والشهداء على الناس يوم القيامه. ان دول صدق واحد ان الصديقون والشهداء دول ايه؟ صدق واحد وده اللي اختاره العصر وجمع من العلم وخرج بره الفقه. المهم دي كلها معايا وده من جمال كلام ربنا من اصل بكل هذا. تحس ان العلماء مع اختلاف فرزانيهم وذكائهم وفتح ربنا عليهم وايمانهم كل واحد يوصل لمعنى معين فيزداد القران في المعاني وينفع بيه سبحانه. اقولهم تاني. طيب هو من اجمل اللي عمل تجميعه سريعه جدا اللي مبنى عطيه في المحرر الوجيز وابن جزيل الكلبي في تفسير التفسير. تجميع رائع يعني انت لو انت بتقرا عملت اسهم كده انا عامل ايه؟ هو ما عملش زي ما انت لو اقول لك كئيب الكلام انا قايل في ناس ما عرفتش قالت الواو مش عطف ضعف وشهداء مختلف وناس قالت الواو عطف ويبقى شهداء مع بعض. اللي قالوا دول فلان وفلان وفلان ما شهدوا فلان. اللي قالوا دول ابن عباس والضحاك ويعني. اللي قال ان هي مش معطوفه قالوا حاجه من اثنين اما الشهداء وهم الشهداء فيبقى هنا الشهيد اعلى بس ده يخالف بعض النصوص خلاص. في صف ثاني قال لا الشهداء دول الانبياء وقام خلص القول ده. اللي قال ما هو العطف قال دول صف واحد والصديقون والشهداء. الصديقون والشهداء والشهداء بلا فرق. وبعضهم قال لا دول منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالصديق هو المنتظر وقضى نحبه هو الايه؟ الرسول. دي ايه؟ طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خد بالك بها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. مهما كان في استطلاعات وأزمات آيات الله واضحة. مش حد يقول إن أصل الدنيا كانت زحمة وكان المنافقين عاملين ضغط ما إحنا مش عارفين الحق من الباطل أبدا. والذين كفروا وإيه؟ وكذبوا بآياتنا مجموعة آيات آيات الله واضحة. محدش له عذر أبدا للكفر أبدا. ولا يقول لك أصل إيه؟ أصل أنا لقيت الكفار هزموا المؤمنين فعشان كيف يكونوا الكفار على حق طالما لقيت المؤمنين مستضعفين ولقيت أخلاق المؤمنين وحشة ولقيتهم بيعملوا معاصي ولقيت الكفار متقدمين في الدنيا. لا كل ده ما يجيبش الشك أبدا. آيات الله ستظل واضحة. ولذلك يقول لك قرعه بينه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. ثاني واحده اعلموا الاولين اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الثانيه هنا الآيات بالأول سورة تتكلم في قضية الإيمان والإنفاق. الكلام في القتال والجهاد دي تلميحة تلميحة كده في آية واحدة. كل اللي فات يعني قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال كلمة خلاص. والمقصود الأصلي بالإنفاق هنا في سبيل الله إلى نصرة دين الله مش مجرد الإنفاق على المساكين. بدأ الكلام ده أكثر إيضاحا وخاصة على قول إنك تقف على الصديقين وإن الشهداء لهم أجر مخصوص. دي بقى بدأت تتكلم عن منزلة أعلى من منزلة الإنفاق، منزلة اللي يقاتل ويموت مش بس يقاتل. يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ما قالش وقتل، قال إيه؟ قال هنا بقى بدأت تجيب أعلى منزلة اللي أنفق مال وجاهي ومال. فدي حاجة طلب عالي، فطلب الطلب تعالي في موانع نفسية ضد البذل نفسك يا سبيل الله. القرآن بيعالج النفوس، يعني لو كان القرآن بيخاطب العقول كان خلص ثلاث صفحات. قالوا هلال جاهدوا اعملوا كذا ما تعملوش كذا كذا حلو كذا وحش دلوقتي دي مالنا امه والموضوع كان كتاب القرآن مش القرآن كتاب جودة خاطب العقول والوجدان والمشاعر، خاطب كبني آدم زي ما بيقول آدم وربنا يقول آمن. آية 7 سورة الحديد 6 آيات متصلة عن معرفة عشان إيمان وإنفاق وقت الأزل. لما ربنا قالوا الشهداء وعند ربنا وجودهم في موانع، فربنا اتكلم عن حاجتين، عن الدنيا والآخرة وعن القدر. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا تبوسهم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها إن ذلك على الله يسير كي لا تأسوا على وقتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كلمت عن حقارة الدنيا وعن مشهد القدر. ولكن هو بقى الشيخ عبد الحب بيتكلم سيد مشهد القدر. فبدأ الأول ليه مش عايزين نزور نفوسكم ونصر ربنا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا، أي اعلموا أن ما يمنعكم عن القتال في سبيل الله إنما هو حياة دنيا أو ضياع دنيا. كل اللي في الحياة الدنيا إنما هو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر بالأموال والبنين. 5 أوصاف أكثر وصف دين للدنيا متواصل جدا حيث الدنيا. يعني دايما يجي إيه؟ لعب ولهو. يجي تكاثر لوحده، ألهاكم التكاثر. يجي كذكركم أو أباكم أو أشد ذكرى بالفخر من أبائكم. سورة البقرة في آية الحادثة. بيجي متفرقين. 5 أوصاف مش مع بعض غير هنا. أكبر تحقير للدنيا متواصل بيه هنا، لأن المطلوب عالي هو الإيه؟ الشهادة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لعب دايما بتاع الأطفال. اللعب ده بذل المجهود بدون فايدة. يعني ما تقعد تعمل حاجة ساعتين كده، يعني تعمل أي حاجة ساعتين، وأرجع عليك بعد كده أقول لك عملت إيه؟ إيه الإنجاز اللي أنت عملته؟ فليه ما عملتش إيه؟ أنت بتلعب بتاع. ليه؟ ليه؟ يعني أنت عايز إيه؟ تبذل مجهود. اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون ده بيعمل إيه؟ لما قاعد بيعمل مجهود وما بيديكش ده بيعمل إيه؟ بيلعب. فاللاعب يخص أكثر الأبدان. والله يخص اكثر النفوس. معايا؟ وقالوا اللاعب ما لا فائدة فيه. اللهو بيشغلك عن الأهم. دي كلها بروفات حاولوا يفرقوا بينها بين الايه؟ اللاعب. الدنيا الاثنين، يعني الدنيا ايه؟ الاثنين. يعني معنى الايه اغلى. الايه بتطلب منك من اول كده المصدقين من اول امنوا لا رسولي وانفقوا. الايه بتطلب بذل. فجابت النموذج الاخر بتقول لك اعرف ان اغلب الناس بيبذل، لكن بيبذل في ايه؟ في لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال ايه؟ كل الناس يغدو، كل الناس بتشتغل وتبذل، كل الناس ايه؟ يغدو. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. يعني هيعرف يشتغل ويقول نفسه النار، يا واحد هيدخل نفسه النار. كل الناس بتبذل، كل الناس بتحلم، كل الناس بتبكي، كل الناس بتتمنى، كل الناس بتتنكر عليه. لقد خلقنا الانسان في كبل، هو كده كده في كبل، اما ان تجعل هذا الكبل بنصب دين الله او تجعل الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. كل الناس بتحزن، لكن ايه سبب حزنك؟ هذه الفكره. خلاص لا عيب ولا هدى ودلع وزينه. اغلب شغل الناس المظاهر الخارجيه انه عايز بيعمل حاجات كتير مالهاش فايده، عايز هدوء، عايز زين سلطان الاخلاق والتواضع الانشغال عما هو ايه اولى. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل برؤساء الكفر عن النعوم المكتومه، انشغل بما هو اولى. لما ربنا قال له فانت عنه ثلاثه، يعني هم عايزين يلبوك عن المفروض تدعوه انك تكلم ناس ثانيه. فاغلب مجهود الناس بيعمل اغلب مجهود الناس مش عايز يفكر في الاخر، اغلب مجهود الناس وصلت الى التزين. الزينه ده حاجه خارج البيت. لذلك بعض المسلمين لما اختلفوا في زينه المراه اللي تظهر وايه اللي يجوز ولا لا يجوز، طبعا فلما قالوا الوجه هو تكبير الزينه، بعضهم قال لا الزينه حاجه خارجه ايا كان الخلاف قائم، يعني حاجه خارجه. فده انتهى اللي بيتلبس او حاجه خارجه. الزينه ما تبقاش من داخل البيت، تبقى حاجه خارجه. ايا كانت الزينه ده حاجه خارجيه، انا جعلنا ما على الارض نفسها مش مزينه. ربنا حط فيها حاجات زينه، ما على الارض زينه لاجلهم ايهم احسن حاجه. اغلب كل الناس منصرف الى الحاجات الايه؟ التزين. طب يعملوا كده ليه؟ بيتزين ليه؟ عشان ايه؟ عشان التفاخر. وتفاخر بينهم وتكاثر. بعضهم قال التفاخر في الكيف والتكاثر في الكم. انا اتكاثر، انا عايز اقول لك انا اكثر من كمالك، انا عايز ابقى اكثر منك، انا عايز ابقى ايدي القارن. والتفاخر انا عايز اقول ان اللي معايا احسن من اللي معايا، انا عربيتي احسن من عربيتي، انا موبايل احسن من موبايل، موبايلات زي بعض، انا معايا اثنين وانت معاك واحد، انا معايا عربيتي. هو مشغول، يبقى اول ثلاثه مشغول بنفسه، والزينه وصلت، الزينه ما بين نفسه وبين الناس، لاعب ولا مدام نفسه. تفاخر وتكاثر بدا يتشارك بالايه؟ بالناس، صيغه التفاعل. وتفاخر بينما وتكاثر بين ابويا وابويا، عايز بدا عايز يبقى ايه؟ احسن من الناس. قيل الفخر بالانساب والتكاثر بالاموال والاولاد. بعضهم حبي فرق التفاخر ده في نسب، بيقول انا من قبيله اشرف من قبيلتي. احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. شاهد في اخر التكليف قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم عن التعب. يبقى اهل الدنيا بتنهي الانسان عن مواد الله عز وجل. كمان لغيث الاعلى من احتفال رمباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره قريبا. عشان الوقت يعني مش عايزين نطول، ايات الدنيا كل ايه في القران موضع مناسبه للسياق بتاعها. يعني لما ربنا ضرب المثل حياة الدنيا الماء اللي نزل من السماء في الأرض فأصبح هشيمة تدور الرياح وكان الله مش مقدر يطلع صورة الكهف، أو المادة اللي في سورة يونس حتى إذا أخذ الأرض البرخة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم قدر ليلة ونهار فجعلناها حصينا كأن لم تغنى بالأمس. أمثلة الدنيا بالقرآن والتفصيل اللي فيها متناسب مع السياق، زي ما قلنا هنا أكثر تفصيل للتقبيح في الدنيا، خمس مواصفات المطلوب عليه. برضه هنا بدا كمثل غيث على طول دخل وحد ايه؟ النبات. اي بالكاف واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. لا ده لسه الميه كانت بتنزل وبيختلط النبات، دخل على طول على حد الايه؟ الهشيم. عشان كان بعد قصة الجنتين صاحب الجنتين اللي بتقول له مهما كان معاك الجنتين اخرتها ايه؟ هشيل. هنا التركيز على كلمة كمثل ضيف اعجب الكفار بدو، اعجب الكفار بدو، هي دي اللي خلته ما يروحش يجاهد، هي دي اللي خلته قاعد ومساكن ترضون قاعد مش عايز يروح. إنها هنا قاعدوا ايه؟ زي غزوه تبوك كده هو قاعد مستني منتظر الحصاد. فيقول كمان اللي بيت ان اعجب الكفار ما بيدخل ده طلع. بعض المفسرين قال الكفار هنا بمعنى الزراع، والكافر لغه هو الزرع لانه بيكفر البذره يعني بيغطيها. وده يفيد ايه؟ ان الزرع بيفهم فهيلاقي حاجه كويسه، فالدنيا بتبقى مزخرفه وعايز الناس يفهموا فيها. لو ربنا قال يعلمونا وهو ذره في الحياه تلاقيهم مركزين قوي في الحياه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، بعض المسلمين قال يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني ايه اللي في الدنيا استاذ. انما في الاخر ما يفهمش حاجه. الشاهد كمان اللي ولد بدات على طول بمرحله النبات اعجب الكفار نبات، وقفت عندها شويه كمان اللي ولد اعجب الكفار نبات. وفي مرحله الموت ما قفزتش على طول، قالت ايه؟ ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما. اجل المفسرين قال ثم يهيج فتراه مصرا يعني يايس بكاك تمن المحققين قال لا مصرا لسه ده دي مرحله النبات، ويبقى النبات اخضر ويبدا يصفر هيبدا ايه؟ يموت. اكثر مرحله بتتعب قلب اللي معجب بالروح بتتعب قلب قوي، الدنيا لما تبدا ايه؟ تصفر. هي لسه ما بديتش بس خلاص ايه؟ بتبدا تتشم، عارف وحيده بينهم وبين ما يشم. الدنيا بدات تطلع منه. فجاب التصوير مبهم للدنيا وهي في قمه الزخرفه قاعده والكفار نباته، وجاب التفصيل وهو بيتشال وفي الاخر لقيت له اخرتها ايه؟ ثم يكون ثم يكون الطعام. دي عامله زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا انما انا كمثل الراكب استظل بظل شجرتي ثم راحة وفرحة. ثم ايه؟ راحة وفرحة. ثم يكون الحطام. الأعلى بقى والحساب وفي الآخرة دي عذاب شديد ولا يبغي العذاب لأن أغلب الناس الدنيا دي في الآخرة دي عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا على علاقتنا إلا هتعرف يعني متاع الغرور. متاع الغرور يعني بعضهم قال اي متاع للمغرور فقط، اي لا يستمتع بها بتفاصيلها الا المغرور اللي ما بيتعبش عليه فاهم ان هي متاع للاخره. فمتاع الا متاع الغرور يبقى ده المضحوك عليه. وبعضهم قال متاع الغرور يعني متاع وهم. قالوا بالظبط زي اللي بيجي يعمل ارتيعه من الزجاج، كأول لما يجي يسافر تتكسر منه. معايا؟ متاع ما بيطولش معاه. المتاع ده بعضهم قال ده زي شنطه المسافر. الارتيعه بتاعتك، الارتيعه اللي هي الشنط. لو واحد قاعد يركز ان الارتيعه دي عين مش بتبقى مجرد وسيله، لا ده هي غايه، عمره ما هيفلح. انما اللي فاهم ان الدنيا هي مجرد حصاد زي ما سيدنا ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره. سيدنا ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في تصور المعركه قال له اخبر امتك، اخبر امتك ان ارض الجنه قيعان واخي رسوله. قول لهم يشتغلوا الارض فاضيه محتاجين يجيبوها. واخي رسوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. فطول ما انت قاعد تحصل قاعد ايه؟ لما ربنا قال كده صورتهم فلانفسهم يمهدون. اهل الايمان يمهدون يعني قاعد بيمهد لنفسه في الجنه، قاعد كل عمل بيعمله قاعد بيظبط خطوه. يعني دلوقتي صليت الفجر بجماعه ده نور، تقوم انت كده بتنور اول، قاعد بتدور على نفسك في الجنه طول ما انت قاعد في الايه؟ دول قاعد مركز هتعمل. انا عايز اصلي النهارده 12 ركعه، انا عايز قاعد بتروق على نفسك في الارض وفي الجنه. ده مركز اللي قاعد كل همه ومتاعه هنا ده اللي تحت. كمدى روايتي أعجب وقيل أعجب الكفار مش الزرار الكفر راح حقيقة من الكفار بالله أي لا يعجب بها إلا كافر. طب في أهل إيمان يقيم فيهم صلة من صفات الكفار زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في مؤمن ممكن يخلق بعض بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صلة من صفات الإيه؟ المنافقين ثلاثة من كل نبي كان منافقا خالصا وفي رواية أربعة فإذا كان في خاصة كانت فيه خاصة من النفاق الإعجاب بالدنيا والانبهار بها من صفات مين؟ الكفار يبقى اللي هينبهر بالدنيا فيه صفة من صفات مين؟ كلام تيجي جوه إنما أنا ما أقل يعني أنا بتهزة زي فيكم بالصفات يعني على كل يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عشان ما اطولش عليكم كان نفسي نتكلم عن مشهد القدر ممكن نكلمه مره جايه اخر حاجه نكمل اسلم يا جماعه انا عايز اتعشى اللهم لسه وقتنا واحد سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه هنا جت كلمتين سابقوا ليه هنا جت سابقوا ده طالع مرة ايه؟ سابقة طب هنا ليه سابقون؟ السباق ده فيه ايه؟ منافسة فيه سباق زي ما قال الدنيا بيتنفسنا احنا ليه؟ تنفسنا هما عايشين في الايه؟ في الدين؟ لا لا هما عايشين في التفاخر والتكاثر بينهم وبعض واحنا بنتسابق في الدرجة عمرك ما تعرف توصل لمرحلة السباق، السباق ده يعني واحد ترك الأغلال وبقى حر وبيجري عمرك ما تعرف تجري إلا ما تعرف تعلم أنما الحياة الدنيا لعبة، يعني كلمة سابقوا ده توكلوا اللي عاش مع آية إعلام أنما الحياة الدنيا كلمة سابقوا أول ما يسمع حياته عيب أعمل إيه أصوم حاضر طب أنا خاضر عشان كده ما تقولش لحد سابقوا إلا بكل إعلامه إعلامه أنما الحياة الدنيا ذلك سابقوا جاءت بعد إعلامه زي ما آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا جاءت بعد معرفة الله سابقوا جاءت بعد إعلامه معايا؟ ده بالنسبة للسباق ما بين أهل الإيمان وأهل الدنيا طب السباق داخل أهل الإيمان احنا قلنا السورة بتتكلم على من الحاجات اللي فيها الدرجات بين إيه؟ أهل الإيمان زي ما قلنا الآية المشهورة إيه؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل يبقى في سباق بين اهل الايمان انفسهم فاسبق يعني انت ممكن تبقى من اهل الايمان اللي نصروا دين ربنا وانفقوا وقاتلوا في واحد سبق يعني ربنا يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين ايه؟ انفقوا من بعد وقاتلوا ده انفقوا وقاتلوا بس اتسبق في ناس سبقت خليك سابق اسبق والسباق دائما يكون في المنهج مش في الارض مش انا قاعد على كرسي وانتوا قاعدين على الارض انا بحبه السباق يكون في الايه؟ في المنهج سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ولازم قبل ما اخش الجنة يبقى في ايه؟ مغفرة سابقوا الى ايه؟ الى مغفرة من ربكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش لن يدخل احدكم الجنه عملا او لن يدخل احد الجنه بعمل الا ان يتغمده الله ربه قالوا حتى انت رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله ربه سابقوا الى ما قالش سابقوا الى جنه سابقوا الى مغفره من ربكم وبالتالي اي اسعوا في اسباب المغفره، طب اسامي للمغفره ازاي؟ المغفره دي مش حاجه انا هاجي عليها، المغفره دي هي ايه؟ اسباب المغفره. ومنها البذله في وقت الازمات. ربنا يخدم يسر سابقوا الى مغفره ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله اللي هم مين؟ اللي هم قبلها ثلاث ايات والذين امنوا بالله ورسله اللي هم مين؟ المصدقون والشهداء. وعندك الذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يقول علينا بالفضل العظيم وأن يجعلنا من السابقين إلى طاعته وأن يستعملنا لنشر دينه. ألقوا بهذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.